يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. قال وحدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، حيث ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنهما في قصة أبي طالب، ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث إسحاق بن راهوية وحسين وحسن الحلواني وكله من طريق أبي صالح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسيب بن حزن. واليوم نعرض إلى رواية أخرى وهي تشهد لرواية المسيب بن حزن، لكنها من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أوردها الإمام مسلم من طرق: الطريق الأولى من طريق محمد شيخ عن شيخه محمد بن عباد وعن شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثم ساقها من طريق محمد بن حاتم ابن ميمون، وهي ثلاثة طرق كلها من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الرواية الأولى فقال فيها: حدثنا محمد بن عباد. ومحمد بن عباد هو ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد. قال: صدوق يهب من العاشرة، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر. مات سنة 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذه الرواية جاءت مقرونة حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله محمد بن يحيى ابن أبي عمر بشيخه محمد بن عباد. ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر سبق أن ترجم له وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى. وهو صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله قرن بين الروايتين ليعزز إحداهما بالأخرى. والحديث يعتبر بالنسبة لرواية أبي هريرة أصل، والذي يبدو والله أعلم إن الإمام مسلم كما سبق أن أشرنا يرى توثيق محمد بن عباد وابن أبي عمر حيث صدر بهم الباب، كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه. وإذا سلمنا بأن هذين الراويين تكل ما فيهما وحديثهما نزل عن درجة الثقة، فإن صنيع مسلم رحمه الله يجبر هذا النقص حيث قرن بين الشيخين وهما يرويان عن مروان، قال حدثنا مروان. وقد مر ذكر مروان ايضا في حديث ماض، وهو مروان بن معاوية ابن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة، قال ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وقد روى له الجميع، وهو شيخ محمد بن عباد وابن أبي عمر. قال مروان عن يزيد وهو ابن كيسان، ويزيد ابن كيسان هو ليشكري أبو إسماعيل، ويقال فيه أبو منين الكوفي، قال صدوق يخطئ من السادسة، أي من الطبقة السادسة، والتي هي طبقة كبار أتباع التابعين. أخرج له الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، أي لم يروي له في الصحيح، وروى له الإمام مسلم كما هو الحال هنا، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. قال عن أبي حازم، وأبو حازم هو الأشجعي، سلمان هذا اسمه وكنيته أبو حازم الأشجعي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات سنة 110، وقد أخرج له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد سبق أن عرفنا من أبو هريرة، وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، هذا أشهر أسمائه، واختلف في أسمائه حتى بلغت أكثر من 10 أسماء. مسند وحافظ الصحابة رضوان الله عليهم، أحد المكثرين من الرواية، روي له عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 5273 حديثا. هذا ما جاء في مسند بقي بن مخلد، وهذا العدد قريب في مسند الإمام أحمد. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما كثر حديثه لأسباب، من أظهرها ومن أهمها أنه تفرغ لدراسة الحديث لتعلمه وتعليمه وتلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه من أصحابه رضوان الله عليهم، ثم تحديثه لأصحابه. وطول زمنه رضي الله عنه، فإنه قد عاش إلى زمن متأخر، حيث توفي قبل 60 من الهجرة. إضافة إلى ذلك أنه حصلت له بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد مرة أن يحدث، فقال من يبسط رداءه، يعني أثناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعه إليه فإنه لا ينسى، يعني ما سمع. وفعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول رضي الله عنه إنه منذ أن فعل ذلك ما نسي شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كثر عدد تلاميذه، فقد أحصى بعض أهل العلم عدد تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه فبلغوا 800 طالب، كل يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك إن هذا التنوع، بل هذه الكثرة من الطلاب، أسهمت في زيادة عدد الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا عني العلماء بجمع حديث أبي هريرة وبكتابة حديث أبي هريرة. وقد تعرض رضي الله عنه لاختبارات وامتحانات من بعض أمراء بني أمية كمروان بن الحكم. استدعى أبا هريرة رضي الله عنه وطلب منه أن يحدثه، وأمر ببعض الكتبة يكتبون حديثا، ثم دعاه على رأس الحول يعني بعد عام، وطلب منه أن يحدثه بما سبق أن حدثه من قبل. فحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يزد على ما حدث من قبل حرفا. فظهر حفظه وضبطه رضي الله عنه. هذا أبو هريرة مسند هذا الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت، وأراد بعمه يعني أبا طالب: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. أبا طالب: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: فأبى، يعني أن يقول لا إله إلا الله. وكما جاء في الرواية الأخيرة أنه اعتذر عن ذلك، لأن صناديد قريش أبو جهل أو أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية كان قد لازم أبا طالب، وكلما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالشهادتين يقاطعانه بقولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب يمثل في قريش سدها أو سدة هذه القبيلة، وكان رئيسا لها، وكان متبوعا، لذلك كان يحثانه على الإقامة على ملة عبد المطلب، ومنعاه من أن يقول لا إله إلا الله. واعتذر أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما جاء في الرواية: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، أي لقلت لا إله إلا الله. واعتذر بأمر ملاحظ فيه تقديم قول الآباء على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر عن أن قريش تعيره بعد موته، لكن هذا التعيير ينتهي ولا يبقى إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقتضت مشيئة الله تعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك أبى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقد مر بنا في الدرس الماضي أنه نزلت آيتان، أما الأولى كانت تنهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن أن يستغفروا لأهل الشرك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وعد بأن يستغفر لأبي طالب ما لم ينهى عن ذلك لأنه رأى فيما أنزل عليه أن إبراهيم استغفر لأبيه ثم تبرأ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستغفر لأبي طالب لا سيما وأن له مواقف وأياد نصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف فيها في مواجهة قريش. فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤذن له في هذا الاستغفار، لكن الله جل وعلا أنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. ولذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرغبة، و صلى الله نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال حدثنا يزيد ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي، فرجع الإسناد إلى الحديث الأول. وهذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله رواه من طريق ثالث من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، وهو السمين شيخ الإمام مسلم من الطبقة العاشرة، ثقة. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وهو أيضا من الثقات. وهذه الرواية تابع فيها يحيى بن سعيد القطان، تابع فيها مروان الفزاري في رواية هذا الحديث عن يزيد بن كيسان. ومدار هذا الحديث على يزيد بن كيسان، يرويه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. ونلاحظ هنا إن رواية أبي هريرة جاءت مختصرة بالنسبة لرواية المسيب بن حزن، فإن المسيب بن حزن ذكر أن أبا طالب لما أدركته الوفاة، يعني لما قرب وقت وفاته وأحاط به الاحتضار قبل أن يحتضر، وكان يعني على وعي وإدراك، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه. وعرفنا من هذا أن المحتضر إذا كان في أول يعني أول الاحتضار حيث يمكنه يتكلم، ينبغي أن يلقن بلا إله إلا الله. أما إذا دخل في سكرات الموت بحيث فقد الوعي وما أحد وما أصبح يحس، فإن مثل هذا إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا يفيده أن يقول لا إله إلا الله، لأنه قد تعدى مرحلة التكليف ومرحلة الانتفاع من قول لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقن أبا طالب يعني قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. نعم. إيش؟ هذا الذي رواه أهل العلم وهذا الذي سمعناه وهو في كتب الصحيح. وأما ما قلت يقال هذا يحتاج إلى دليل أن يورد فيه حديث صحيح، أما أن يقال ويقال فالقول ما قيل إن صدقا وإن كذبا، وما عليك ب الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنه ما قال، كما قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال الله جل وعلا قاطعا هذا الموضوع بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال يعني عمه لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها، فكيف يقال إن عليا كان خلفه وقد سمعها منه وهو يقول قال. هذا يتعارض مع ما ذكر في هذا الحديث الصحيح. قال لا أقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا ما يتعلق. ومناسبة ذكر هذا الحديث كما ترجم له الإمام النووي رحمه الله بقوله باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، لأن النبي طلب من أبي طالب ذلك، ولو فعله لكان ممن كتب من أهل الإيمان. قال ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، فإنه إذا شرع في النزع وهو الغرغرة وفقد يعني إدراكه وصوابه وسماعه فإنه لا ينفعه عندئذ يعني أن يطلب منه الشهادة. قال ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، لأن الله تعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، مع أنه جل وعلا ذكر عن إبراهيم أنه وعد أن يستغفر. والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم لقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل يعني التي منها طلب النطق بالشهادتين أو نحوها. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب وعلى هذا الحديث أعني حديث أبي طالب من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه ومن رواية أبي صالح عن أبي هريرة ومن رواية أبي حازم عن أبي هريرة قال فيه حديث وفاة أبي طالب وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما يعني من حديث المسيب من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ وهذا اعتبروه من رواية من روايات الأفراد المسيب بن حزن عن أبي سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه ولم يكن لأبيه راويا غيره وهذه من المسائل التي كان بعض أهل العلم تكلم في مثلها يعني هل رواية الواحد تعتبر توثيقا خصوصا وأنهم عرفوا المجهول بأنه من لم يروي عنه إلا واحد لكن هذا لا ينطبق على حديث المسيب بن حزن لأسباب أهمها أن المسيب ابن حزن قد ثبتت صحبته ومن ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته إذن لا يسمى مجهول الأمر الثاني إن الراوي عنه ابنه سعيد ومما عرف بالتتبع وبالاستقراء أن سعيد بن المسيب كان لا يروي إلا عن الثقات فإذا كان أهل العلم قد قبلوا من سعيد مراسيله فقبولهم لما أسنده من باب أولى الأمر الثالث إن هذا الحديث رواه الشيخان عن البخاري ومسلما رحمهم الله والبخاري ومسلم إنما اشترط الصحيح في الرواية اشترط الصحيح فيما يخرجاه في كتابيهما فإخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث كفيل بأن يحكم أو يحكم له بالصحة ولأفراد ولرواته بالتوثيق واضح؟ قال اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن البيع يعني صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين الحافظ رحمه الله في قوله لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهم الله عن أحد ممن لم يروي عنه إلا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة فإن هذا يتحقق فيه الشرط أما الصحابة فقد روى عدد من أبناء الصحابة عن آبائهم وأخرج البخاري ومسلم أحاديثهم في كتابيهما قال أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة بن يحيى التجيبي وقد تقدم بيانه في المقدمة وأن الأشهر فيه ضم التاء يعني من تجيب فهو تجيبي ويقال بفتحها التجيبي واختاره بعضهم وتقدمت اللغات الست في يونس وهو أنه بضم النون وبفتح النون وبكسرها يقال يونس يونس ويونس ويونس ويونس يونس بضم النون وبفتحها يونس وبكسرها يونس مع الهمز، فيقال يؤنس ويؤنس ويؤنس. وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيب، هل هو المسيب ولا المسيب؟ والد سعيد هذا خاصة وكسرها، وأن الأشهر الفتح. واسم أبي طالب عبد مناف، واسم أبي جهل عمرو بن هشام، وفيه صالح، يعني وفي الإسناد ذكر صالح عن الزهري عن ابن المسيب، هو صالح بن كيسان، وكان أكبر سنا من الزهري لكنه روى عن الزهري، وهذا ما يعده أهل العلم من رواية الأكابر عن الأصاغر. وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح 90 سنة، يعني بدأ العلم وعمره 90، مات بعد 40 و100، واجتمع في الإسناد طرفتان، إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذه في رواية صالح بن كيسان عن الزهري، والأخرى أنه اجتمع 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ومن هم 3؟ أما أولهم الزهري أو صالح بن كيسان، يروي عن مين؟ عن الزهري. والزهري يروي عن من؟ عن سعيد بن المسيب. فهؤلاء 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: وفيه أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة، وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة، وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه سلمة بن دينار. وأما قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان. ايش؟ هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له شفاعة خاصة يوم القيامة فيخفف عنه من العذاب، لكنه لا يخرج منه بحيث يخرج من قاع جهنم ويوضع في مكان يسمى بضحضاح. أخف مواضع النار عذابا، يقول هذه ضحضاح يقف فيها يغلي دماغه من حرها، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني هذا هو الدليل على أن الإنسان إذا بلغ المعاينة والنزع لا ينفعه شيء، ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كفار قريش، يعني محاورته للنبي ولكفار قريش. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله وليس هذا بصحيح لما قدمناه. وأما قوله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة فهكذا وقع في جميع الأصول، ويعيد له يعني أبا طالب أي مقالته، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ. قال وفي نسخة ويعيدان له على التثنية أي لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي وهذا أشبه، يعني من أن الذين يعترضان على قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هما عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية. وقوله يعرضها قال بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، قال فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة في قوله هو على ملة عبد المطلب، لأن الراوي ما قال أنا على ملة عبد المطلب، وهذا ما يسمونه بالالتفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، ويعتبر من المحسنات اللفظية في علم البلاغة. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم أما والله هكذا عندكم أما ولا أم؟ أم والله لأستغفرن لك، هكذا كتبها، وهذا خطأ مطبعي، لأن النص في الأصل أما والله، وهذا هو الصحيح، فتصوب ضبطه بما قال أما والله لأستغفرن لك، فهكذا ضبطناه. أم من غير ألف بعد الميم، وفي كثير من الأصول أو وفي كثير من الأصول أو أكثرها أما والله بألف بعد الميم، وكلاهما صحيح، يعني أم والله. قال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد العلوي الحسني المعروف بابن الشجري في كتابه الأمالي ما المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين، أحدهما أن يراد به معنى حقا في قولهم أما والله لأفعلن، والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا كقولك أما إن زيدا منطلق. وأكثر ما تحذف ألفها، يعني ومع ذلك تنطق أما، يعني بدون ألف، وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الثاني بالأول، لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها، فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتصال بالهمزة والله أعلم. أم والله، أم والله هكذا، أم والله. إذن ما ذكره النووي رحمه الله من أن ما جاء في كثير من الأصول، يعني أصول نسخ كتاب مسلم، أما والله هذا يعني ما يسير على الجادة، وما جاء في بعض النسخ أما والله بحذف الألف بعدما أيضا سائغ ومعروف في كلام العرب وله وجه يخرج به، وهو أن الهمزة حذفت أو الألف حذفت لأنه استغني بها عن ألف، استغني بها عن القسم، أما والله. ولأن الغرض من ذلك هو وصل الكلام بدلا من إيه؟ من الفصل بين الكلمتين. قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا في قوله أما والله أو أما والله لا أستغفرن لك، فلم يطلب من النبي أن يحلف لكنه حلف، وهذا يعني مما يدل على عزم النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على مسألة الحلف اليمين، مسألة الاستغفار. قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، كانت في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من البعثة، وفي هذه السنة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، ولذلك سمي هذا العام بعام الحزن. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. قال: وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. وأما قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فقال المفسرون وأهل المعاني، وأهل المعاني معناها ما ينبغي لهم، قالوا: وهو نهي، والواو في قوله تعالى: ولو كانوا أولي قربى، واو الحال، والله أعلم، يعني ولو كان هؤلاء المشركون أولي قربى. ايش ذاك؟ إبراهيم عليه السلام، إبراهيم، ولم ينفعه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما سمعت هي النبي عليه الصلاة والسلام ما نفع دعاءه، لأنه هو منع ولم يدعو أصلا، ما ابتدأ بالدعاء، وإنما هو وعد أن يستغفر، فأنزل الله، والفاء وقوله فأنزل الله في إشعار بأن هذا الأمر جاء متعاقبا، أي فأخبر الله نبيه أن له لا ينبغي له أن يستغفر، لا هو ولا غيره من المشركين ولا غيره من المسلمين المشركين. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله وأما قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامة. فإنه لا يهدي ولا يضل ولا لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. قال الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين، أحدهما معناه من أحببته لقرابته، والثاني من أحببت أن يهتدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد ومقاتل، يعني من علماء التفسير رحمهم الله، وغيرهم، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن قد قدر له الهدى والله أعلم، أو بمن قدر له الهدى والله أعلم. أما قوله يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عيناك، فهكذا في جميع الأصول وجميع روايات المحدثين في مسلم وغيره، الجزع بالجيم والزاي، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير. قال وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضا، يعني بمعنى الجزع. وممن نص عليه كذلك الهروي في كتابه الغريبين، اللي هو أبو عبيدة الهروي في كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب السنة. ونقله الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث عن ثعلب في كتابه الفصيح مختارا له، وقاله أيضا شمر أو شمر، وهو من علماء اللغة المتأخرين. قال ومن المتأخرين يعني من قال هذه المقالة أبو القاسم الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب. قالوا والخرع هو الضعف والخور. قال الأزهري وقيل الخرع الدهش. قال شمر كل رخو ضعيف خريع وخرع. قال والخرع الدهش. ومنه قول أبي طالب يعني في هذه المقالة لولا الخرع والله أعلم. وأما قوله لأقررت بها عينك، فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس ثعلب، قال معنى أقر الله عينه أي بلغه أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معناه أبرد الله دمعتك، لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه أراه الله ما يسره